إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أفضل الحج العج والثج. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في لقاءات الحج، سائلين المولى عز وجل في اللقاء السابع من لقاءات الحج أن يمن علي وعليكم بحج بيت الله الحرام. قولوا آمين. الأطفال مش هنديهم إلا يعني الغلمان اللي زي التلاتة اللي على الفوق نديهم، وبعدين الأطفال إن فات حاجة نبقى إيه؟ يكونوا في اتنين غايبين والإخوة يحضروا على طول المطار، يعزم يجيلهم اتنين يعني حتى يزيد. طيب تعال نوزع. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء السابع من لقاءات الحج، فنبدأ بجملة من أهم التنبيهات وآكد الملحوظات والتي ينبغي لمن نوي النسك رجلا كان أو امرأة معرفتها ليؤدي عمرته على الوجه المطلوب. من تلك التنبيهات قبل أن نبدأ إن شاء الله، في إكرام أنوزع عليكم دون أن أسمع صوتا ولا التفاتة إلى غير الدرس. أي نعم، من تلك التنبيهات: أولا، تجب العمرة مرة واحدة في العمر على الصحيح، لما جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال فيه: وتحج وتعتمر. والحديث أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وهو صحيح الإسناد، وقد اختار ذلك شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز. أيها السادة، العمرة واحد مشروع، اثنين حكمها محل خلاف بين اهل العلم، ثلاثة هي فريضة عند اثنين من الأئمة لمن استطاع الى ذلك سبيلا، اربعة وعند اثنين اخرين سنة مؤكدة. هل فهمنا شيئا؟ وقد اختار شيخينا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما فرضية العمرة مرة في العمر لمن استطاع الى ذلك سبيلا. يبقى من حج لابد ان ايه؟ لابد ان يعتمر. ونحن اتفقنا ان الانساك جمع ايه؟ نسك، وان النسك ثلاثة انواع: تمتع وقران وافراد، وان افضل هذه الانساك التمتع لمن لم يسق الهدي. يعني ايه لمن لم يسق الهدي؟ يعني لو انت جبت الهدي من الحل الى الحرم يبقى انت سقت. طب الحل مثل ايه؟ مثل التنعيم او عرفات او الجعرانة، هذه اماكن قريبة جدا من مكة، يعني على بعد 12 كيلو بتاع. يبقى ليس من المهم ان انت تأتي من مصر او من المغرب او من كده، لا، من الحل. هل فهمنا؟ ايوه. يبقى هذا هو التنبيه الاول، بارك الله فيك. فيستفاد ايه؟ ان انت راجل غير قادر على الحج، يبقى يا اخي انت غير قادر على الحج لا تحرمن نفسك العمرة، لا تحرمن نفسك العمرة. وفي واحد بقى حج مرة وقادر يحج الثانية اقتصاديا وبدنيا ولا في دماغه الموضوع ده. يا اخي انا بدي اياك تتاجر مع ربنا. يا اخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي والنسائي باسناد صححه شيخنا الالباني رحمه الله عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا فعليه ديا امر يفيد الندب والاستحباب، تابعوا بين الحج والعمره. طب ليه؟ فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كل واحد فينا عنده ذنوب ولا لا؟ كلنا عندنا ذنوب وبلاوي لا يعلمها الا الله. فمن اراد محو هذه الذنوب ومن اراد الغنى، الناس يبحثون عن الغنى في الزراعة في الصناعة في التجارة في البحث عن الاثار وما شاكل ذلك من الامور التي احلها الله، بل ويبحثون في عن الغنى فيما حرم الله، فيما حرم الا من رحم ربي وعصم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى ايه؟ والصحة خير من الغنى، لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة خير من الغنى، ده حديث. وفعلا انت لو عندك 5 مليار دولار وعندك كبد وسرطان وغسيل كلوي وقرحة في المعدة، الفلوس دي لها لازمة؟ طيب ولو انت لا تملك ولا جنيه خدتها ازاي؟ وبتاكل خبز وفول وفلافل وبتشتغل في اليوم ب 120 جنيه تصرفه يوم بيوم، لكن صحتك حديد، افضل ولا لا؟ افضل بفضل الله عز وجل. وبعدين مملكة الرضا، ارضى بما قسم الله لك تكن ايه؟ ده كلام جميل. طيب ثانيا لا بأس بالعمرة عن الميت، لا بأس عن العمرة، لا بأس بالعمرة عن الميت وان لم يوصي وغير المستطيع ببدنه اذا اذن بذلك. يعني واحد مات ان كان ابن عمك ولا ابن خالك ولا جارك ولا صاحبك وما وصاش وانت تعتمر عنه، مش في حاجه اسمها الوفاء؟ من الوفاء يا اخي ان تعتمر. يا راجل اعتمر الوفاء ايه؟ لكن عمرك كلفت 50,000 وتقول لي وفاء؟ تقول لي وفاء ولا سعديه؟ تعتمر ازاي؟ اذا كان في وفاء هيبقى في تضحيه بالمال وتضحيه بالوقت وتضحيه بالجهد، صحيح ولا لا؟ ايوه ده الكلام ده لو في حب، لو في حب في الله. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحب ايه الا لله. مش بيحبوا عينيه عسلية، عينيه خضرة، استشيك، استوصل امانة، اصدمه خفيف. انا بحبه لانه صوام قوام موحد بر بوالديه حسن الخلق لما حباه الله من صفات قرآنية نبوية سلفية انا احببته في رب البرية، صحيح ولا لا؟ ايوه. فهذا الرجل ما كان قادرا ومات لم يعتمر، فانا بعتمر عنه ما دمت قد اعتمرت عن نفسي، فيصله الثواب ولي الاجر ان شاء الله. تمام. طيب فمن باب اولى بقى ان تحج عن ابيك وان تحج عن امك اذا كنت بارا بابيك او بارا بامك. طب راجل ايه؟ راجل على قيد الحياة ومستطيع اقتصاديا وماليا ان يحج، ولكن مش قادر صحيا، يعني ما بيمشيش. ايوه ممكن يوكل واحد يحج عنه، ممكن بس بشروط. ايه هي الشروط دي؟ الشرط الاول ان يكون قد حج عن نفسه. طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. اي نعم، هذا الحديث. طيب الشرط الثاني ان يكون، الثاني والثالث ان يكون قويا امينا، لقول الله تعالى اخبارا عن بنات الرجل الصالح يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي ايه. اما القوي فالباب بتاع البير يحمله 10 رجال، سيدنا موسى حمل لوحده، دليل انه قوي ولا لا؟ طيب وامين هو مشى قدامهم وخلوهم يمشوا وراه، وعشان يقولوا له يمين شمال معاهم حصيات، فيرموا الحصان ناحية اليمين يبقى ياخد يمين، يرموا الحصان ناحية الشمال ياخد ايه؟ شمال. فما وقع بصره ايه؟ وهذا يدل على الامانة. فيبقى قوي امين. ثم ان يكون عالما بمناسك الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي. يبقى عشان يحج واحد عن الغير يبقى يكون حج عن نفسه ويكون قوي وأمين وعنده علم بإيه؟ بفقه الحج والعمرة. أي نعم. ولو كان يمسك محافظ أو وزير أو رئيس دولة أو رئيس مجلس مدينة أو عمدة أو رئيس مجلس قروي، كل الكلام ده يتحط زائد أن يكون حفيظ عليم. يعني سيدنا يوسف قال له إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. فقالوا يبقى قوي أمين حفيظ عليم، كتب إزاي؟ وبهذا الترتيب. طيب، فممكن يحج عن واحد على قيد الحياة لأنه عاجز عن الذهاب، إنه عاجز إيه؟ لكن يسمح له بذلك، يسمح له إيه؟ طيب، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. أنا بيّنت لحضراتكم قبل كده قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقلنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. طيب الآية، فقلنا أن المواقيت جمع إيه؟ والميقات ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. الزماني كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: شوال الذي ودعناه، وذو القعدة الذي نحن فيه، والعصر الأول من ذي الحج. أما الميقات المكاني بينا أن ميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، وإن شئت فقل أبيار علي، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل ضريق. طب افرض بلاد غير البلاد اللي احنا حكناها دي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. يبقى هذه هي المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. أربعة، يشترط أن يكون النائب في العمرة قد اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة وكذلك الحج، لحديث ابن عباس الذي صححه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال عليه الصلاة والسلام: كفر وإيمان، شرك وتوحيد. لو قلت أنعمت يبقى أنت اللي أنعمت على نفسك، لا، لو قلت أنعمت يبقى الله هو الذي أنعم عليك بطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيق. هل فهمنا شيئا؟ طيب، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج، فعل ايه؟ فعل امر يفيد ايه؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ثم حج عن ايه؟ طيب، خامسا، لو كرر العمرة في السنة الواحدة اكثر من مرة جاز ذلك بلا كراهة على الصحيح. يعني كل شهر يعمل عمرة، كل شهرين يعمل عمرة، مفيش مشكلة. هذا رجل بيتاجر مع مين؟ مع الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله اموالكم وانفسكم. في يعني بلغني اني نسأل الله العفو والعافية، ان واحد بيعمل لابنه فرح بعيد عن السمعين، مش فرح، ميتم، جاب مغنيين بنص مليون جنيه. وفي ناس مخها اكثر فسادا يجيبوا مغنيين بمليون جنيه. خدتوا ازاي؟ اي نعم. روح تقول له: والله ايه، بدنا نجيب كتب لطلاب العلم، يقول لك: ايه، ربنا يعطيك. طب بدنا نبني مسجد، يقول: ربنا يبنيه. خدتوا ويجو يجيب طيب الزواج ده يا اخوانا، انا بسألكم، نعمة ولا نقمة؟ طب النعمة تفتقر الى شكر ام الى كفر؟ طب الغنى والطبل والزمر والاختلاط كفران ولا شكران؟ طب ربنا قال: لئن شكرتم ايه ولئن كفرتم ايه. أين عقولنا أيها السادة؟ أين عقولنا؟ الله تعالى يتودد إلينا بالنعم. هو الولد اللي هيتجوز ده لو لو لو ما فيش فيه شهوة ينفع يتزوج؟ الولد ده لو ما فيش فيه عقل ينفع يتزوج؟ الولد ده لو ما كانش بيشتغل ينفع يتزوج؟ طب من الذي ساق إليه هذه النعم؟ فالله يتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. وخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. ها؟ أين عقولنا يا إخوان؟ أين عقولنا؟ الله يتودد إلينا بالنعم ونحن نتبغض إليه بالمعاصي، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. أيها السادة الكرام، من عجز سادسا عن أداء العمرة ببدنه وكان قادرا بماله فعليه أن ينيب من يعتمر عنه. ها، هو قادر بفلوسه لكن مش قادر بصحته، يبعت واحد عنه. مش بقول بركة يا جامع. سابعا، عمرة الصغير الذي لم يبلغ صحيحة، فإن كان مميزا أحرم بنفسه وإلا أحرم وليه عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني واحد ما بلغش الحلم، ما احتلمش، واحدة لسه ما حضيتش، دا أو دا اعتمر أو حج يؤجر، والدا يؤجران، تسقط عنه حجة الإسلام؟ لا. فهمتم؟ يبقى ثلاث كلمات، الكلمة الأولى يؤجران أم لا؟ يؤجران. الكلمة الثانية والديه يؤجران؟ نعم. الكلمة الثالثة تسقط حجة الإسلام؟ لا. الكلمة الرابعة لو بلغ احتلم الصبي وحاضت البنت وكل منهما كان قادر بدنيا واقتصاديا، وجب الحج أم لم يجب؟ هذه أربع كلمات يجعلها درسا مستقلا. نعم. طيب، ولكن لا يجزئه ذلك بل يأتي بها بعد بلوغه ويطوف الصغير ويسعى. يعني لو كان مميز، مميز مثلا عنده 11 سنة 12 سنة يحرم بنفسه، لو كان عنده 4 سنين 3 سنين أبوه يحرم عنه. ها؟ أيوة. فإن عجز عن ذلك طيف به محمول. ولد عنده سنتين، طفل، أيوة، طفل سنتين في مرحلة إيه؟ مرحلة المهد. مش أنا عندنا مرحلة اسمها المهد؟ ده من ساعة ما يتولد لغاية سنتين. طب الطفولة المبكرة من 3 سنين لستة، طب الطفولة المتأخرة من 6 ل 12، طب مرحلة المراهقة بعد كده، طب مرحلة الرشد طب بعد كده، طب مرحلة الشيخوخة بعد كده، يبقى دي مراحل. طب في بطن امه بقى، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسرنا العظام لحم ثم انشأناه خلقنا فتبارك الله احسن الخلقين. وبعد الموضوع ده كله ثم انكم بعد ذلك ايه؟ لميتون. ثم يا استاذ شيل الطعيم، ثم انكم يوم القيامة تبعثون. لا احب ان ارى هذا عند طالب عندي ابدا، ان فيها تشبه بالكفار. ومن اكبر الادلة على ذلك ان اللي اسمه اوباما ده عنده فوق 80 سنة ويطلع زي العيل لابس البتاع دي، خدت بالنا ازاي؟ اي نعم. فنحن معاشر المسلمين نلبس عمامة او قلنسوة، خدت بالنا ازاي؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى اذا ممكن تحمل الطفل وتنوي بالطواف لنفسك وإله، يبقى عصفورين بايه؟ بحجر. ثامنا، لا يحل لحر مسلم، لا يحل لحر المسلم، الحر عكسه ايه؟ العبد. لا يحل لحر المسلم مكلف، عكس المكلف ايه يا عبد الله؟ لا يحل، اصل انت كنت سرحان بلاك ربع دقيقه دلوقتي. لا يحل لحر مسلم مكلف، المكلف عكسه ايه؟ صحيح صدقت، غير مكلف، بس دي يعني ما تعبتش انت فيها، خدت انت زي. قول يا استاذ حذيفه. ها، ما هو انت كلامك صح، لكن انت قلت نفس كلمه عبد الله بس ايه؟ بالفاظ اخرى. لا، المجنون فعلا ليس مكلف، صدقت. اين، لكن المقصود هنا لا يحل لحر مسلم مكلف، اين، يعني لا يكون مجنونا كما قال الجمل، ولا يكون صبيا، ولا تكون جارية. ولا تكون ايه؟ جارية. جارية يعني لم تبلغ الحيض، وصبي يعني لم يبلغ الحلو، ومجنون زي ما قال اخونا. طيب، لا يحل لحر المسلم مكلف اراد الحج او العمرة ان يتجاوز الميقات دون احرام، وقد بينا المواقيت، فان تجاوزه احرم من موضع اخر اثم بذلك وصح احرامه، وعليه دم يوزعه على فقراء الحرم لتركه واجبا، وان رجع الى ميقاته احرم منه صح ولا شيء عليه. يعني هو فات على الميقات وما احرمش، يرجع الى الميقات ويحرم. طب ما عملش كده، يحرم من مكانه عليه دم، دم يعني شاه. ولا تجزئ الا في الحرم، ولا تجزئ الا فين؟ الا في الحرم. ولا تجزئ الا فين؟ الا في الحرم. تاسعا، من قصد، من ايه؟ قصد عاوزك تنطقها كده من قصد يوم واحد مغفل لك ده بتكلم نحوي اهو بتكلم انجليزي اهو بتكلم نحوي لغه القران والسنه خدت ازاي من قصد طب لو انت عرفت تنطق كده يبقى تدرب لسانك على النطق القراني نطقا صحيحا ها تخرج الحرف من مخرجه فتعطيه حقه ومستحقه تعطيه ايه حقه من قصد مكه وهي خير بلاد الله ولم يرد حجا ولا عمره يعني جاي يتاجر في مكه او جاي زياره لحد اصحابه او قرايبه فدخل فلم يحرم فلا شيء عليه فلا شيء ايه لكنه مقصر في حق نفسه لكن معلش اثم لانه هو حج واعتبر قبل كده اي نعم فطيب عاشرا من كان مسكنه دون الميقات كأهل جدة وبحرة والشرائع وعسفان دي بلاد قريبة من مكة على بعد 30 كيلو 25 كيلو دون المواقيت يحرم منها يحرم ايه منها ثاني عشر من لم يتيسر له الوقوف عند الميقات كالمسافر بالطائرة فإنه يغتسل من بيته ويلبس ملابس الإحرام إن شاء ويفعل السنن الواردة في ذلك فإذا حاذ الميقات أحرم بقوله لبيك اللهم عمره أو اللهم لبيك أي نعم تعال يا أستاذ عبد الباقي تعال اقرأ عني أي نعم فبارك الله فيك أنت راكب طيارة أو سفينة حذوت الميقات تقول لبيك اللهم إيه عمره أي نعم فأدي له كتابك يا أستاذ من مكتب كلكم بشرات الحمد لله طيب تفضل يا أستاذ بسم الله هنا بارك الله فيك 13 اي سؤال بعد الدرس انت تكتب سؤالك بعد الدرس في الدرس مفيش كلام تسمع بس تتعلم بعد الدرس اسأل ما شئت في الموضوع او في غيره اين اتفضل يستحب ان يكون احرامه عقد فريضة او نافلة مشروعة كالوتر والضحى ونحو ذلك اذن بارك الله فيك لا يوجد ركعتين للإحرام كما هو مشهور ولكن يحرم بعض فريضة صبح وظهر وعصر مرة رجع فإن لم يكن فبعض الضحى فإن لم يكن فيصلي ركعتين سنة الوضوء هل فهمنا؟ أما أن الله أمره أن يصلي في وادي العقيق إذا مر بوادي العقيق يصلي إذا ما مر فليس عليه شيء هل فهمتم شيء؟ لأنك أنت هتلاقي مشايخ يجادلونك في هذه الجزئية لعدم لهذا الحديث أين هم تفضل من اشترط وحبس عن إثمام نسكه لا نحب أحد يقف حتى لا يشغل الناس بما لا فائدة منه تفضل من اشترط وحبس عن إثمام نسكه حل ولا شيء عليه إلا الحاج الذي معه هدي فينحره يعني واحد راح الحج أو العمرة فحصل له حادث ولم يتيسر له اتمام العمرة او اتمام الحج اذا قال في الميقات لبيك اللهم حج فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني ليس عليه شيء والما قالش العبارة دي يبقى عليه دم يذبح في مكانه ها يبقى العبارة دي تعفيه من الشاه ب 12 الف جنيه مصري ونص تمام ولو كانت معزة ب 7000 جنيه شوف العلم بقى بسبب العبارة دي عافتك من هذا المبلغ اتفضل يا اخي يعتقد البعض بأن عليه صلاة ركعتين عند الإحرام والحق أنه ليس للإحرام صلاة خاصة أيوة بينا هذا لو أراد أن يغير أو يغسل ملابس الإحرام التي أحرم فيها فلا بأس يعني أنت بدك أنت في أحرمت من يوم 8 والهدوم اتسخت فتريد أن تغير الإزار والرداء إزار والرداء جديد ممكن ممكن تدخل الحمام وتغسل الازار والرداء وتنشفه وتلبسه تاني ممكن مفيش مشكله لكن ما تحطش عليهم حاجه ريحه خدتوا ازاي صابون نابلسي ما كنتش صابون وجه لان ما ينفعش بصابون وجه تغسل الايه الازار والرداء حتى لا يعلق فيها ده. لان مثلا مراتك ممكن تعمل فتكه ازاي تغسلهم وتبخرهم وتقول خد يا حبيبي تروح ترجع بالسلامه تبخرهم وتغسله تاني ما ينفعش الازار ده يطبخ او تجيب ايه برفان وتقوم رش عليه كده ايه عشان يبقى ريحتك حلوه مع الحجاب ده غلط يبقى هي قصدت خيرا ولكن فعلها خطأ. صحيح ولا لا؟ ايوه تفضل. سيأتي هذا، سيأتي هذا. انت اذا اغتسلت غسل الاحرام دي سنة، طب بعد غسل الاحرام هتنشف، طب بعد ما تتنشف تضع على بدنك طيبا، وقد بينا هذا في الدرس اللي انت غايب فيها مولانا، اللي هي سنن الايه الاحرام، وسنن الطواف، وسنن السعي، وسنن عرفات، وسنن منى، كل هذا تدارسناه في خلال اللقاءات الستة اللي فاتت، وهذا هو اللقاء السابع. نعم. اذا لم يجد المحرم ازارا لبس سراويل الى ان يجد، ولا فدية عليه. اذا الاصل ان يجد ان يلبس ازار ولا يلبس سراويل. السروال يعبر عنه بالتعبير الان ايه مخيط، خدتوا ازاي؟ لكن في حالة عدم وجود الازار يلبس سروال. اي نعم. يسن. وفي حالة عدم وجود النعال يلبس خف. اي نعم. يقطعه منسوخة، يقطعه منسوخة. اي نعم. يسن دخول. هل فهمتوا شيئا؟ نعم. النعال يعني ايه؟ يعني جزمة. النعال يعني ايه؟ يعني شبشب. بس قال لك يقطعه يعني من حتة اللي ورا دي، دي نسخت يعني، دي نسخت. فما فيش واحد يقول الشبشب فيه خيط، ما مش اشكال. احنا قلنا ان الاصل اللي يلبس قميص ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا برنص. والذي واول من عبر بالمخيط احد كبار احد التابعين هو ابراهيم النخعي، لكن هي الاصل اللي يرتدي هذا وهذا وهذا الذي ذكرناه. هل فهمتم شيئا؟ نعم. تفضل. يسن دخول مكة من اعلاها والخروج من اسفلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ايه في اول الكلمة؟ يسن. يسن يعني يستحب. فانت طبعا لا عارف اعلاها ولا عارف اسفلها، والحمد لله خدتهم انت ازاي. فاي اي يعني دخلت من اي مكان ما فيش اشكال ان شاء الله، بس هذه سنة تركتها. يسن دخول مكة من اعلاها والخروج من اسفلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا. انت سمعت اسم الرسول صليت عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لان النبي نحن طلاب العلم اولى الناس بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صدر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من اسفلها. يسن دخول المسجد الحرام من باب السلام، باب بني شيبة سابقا، لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو دخل من اي باب لا حرج. اي نعم. وان دخل من اي الابواب شاء صح. التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين بدعة لم تثبت. هو الشركة جايبة شيخ، طب انا عاوز اثبت اني شيخ. كيف اثبت اني شيخ؟ قولوا معايا الحافلة اللي هي الاتوبيس يعني فيها 50 واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. هم يرددوا ورائي حاجة مظاهرة ثورة. وفي الطواف بقى انا ادعو هم يدعو ورائي، وفي السعي ادعو يرجع لك. اما حتة عمرة، عمرة تمام كانت مليئة بالبدعة. لكن لا بأس ان الشيخ ده يقول التلبية 3 مرات او مرتين، هم يقولهم من باب ان يعلمهم وينعنشهم، ثم كل واحد يقول لوحده بعد كده. خطوة زي. اما الطواف كل واحد يدعو بما تيسر، يدعو بما ايه. هو اعظم سورة في القرآن ايه؟ الفاتحة. رد عليا. الفاتحة. الفاتحة اعظم سورة في القرآن، ان شاء الله يقرأ الفاتحة طول الطواف مفيش مانع. السورة اللي تعدل ثلث القرآن ايه؟ يقرأ مع الفاتحة الاخلاص ثلث القرآن. تمام ولا لا؟ ايوة. الصورتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما دون سواهما ايه؟ الفلق والانقراض، كل الناس حفظه. خدت الموضوع ازاي؟ اين؟ وبعدين انا ممكن ادعو بادعية بالفصحى وهذا شيء طيب، ولكن ليس عندي صدق واخلاص. واحد امي بسيط جدا كانت يدعو بادعية تخلع القلب ويكون هو المقبول عند الله. خدت الموضوع ازاي؟ يعني انا مرة بطوف حول الكعبة واحد ادعو كذا، سمعت راجل بدوي بيقول انا داخل عليك يا رب، خلع قلبي. خدت ازاي؟ خلع قلبي. حسيت ان هو ان هذا هو الصادق، هذا هو المخلص، وليتني اكون مثلك. يعني هكذا بيني وبين نفسي، يعني هو انا داخل عليك يا رب، يعني ماليش غيرك. فحسيت كده ان هو فعلا عنده افتقار تام لله عز وجل. فلا تكون متكلفا. وبعدين انا حجياتي تختلف عن حجياتك. خدت ازاي؟ انت مراتك مطلع عينك، خطر ازاي؟ بدك تقول يا ربي اصلح لي مراتي. خطر عندك ابن من اولادك بيشرب مخدرات وكل يوم والتاني في السجن. خطر عندك جار موريك النجوم في عز الظهر. خطر ما عندك ازاي؟ وانت عاوز تبيع البيت ما انتش لاقي له بيع. خطر وهكذا انت بتصدر فقر جملة ونص جملة. خطر معنا عاوز ربنا يغنيك. واحد تاني نفسه في بنت يتجوزها بشرع ربنا. واحد اخر متجوز بقاله 20 سنة ومرزقش العيال نفسه في عيل. يبقى حاجات الناس مختلفة ولا لا؟ رئيسك في العمل مدوخك، مرؤوسك تعبك. فكل واحد فينا ليه طلبات تختلف عن طلبات الاخرين، بس كلنا نشترك في كلمتين اننا نريد الجنة ونريد الفرارة من النار. صح ولا لا؟ مشتركين في الحتتين في الجزئتين دول. فكل واحد يطلب طلباته عند ربنا، هو عند الكعبة وهو في صفا والمروة وهو في عرفات الى غير ذلك. يبقى اذا مفيش واحد يدعو والناس تدعو وراه، وكان كل واحد لوحده. تمام. والتلبية كل واحد لوحده، لكن لو علمهم مرتين او خمسة مفيش اشكال وبعد كده ينطلقوا. طب مرتين او خمسة منين؟ دي من عندني. واضح كلام؟ اما عشان بقى تثبت ان انت شيخ. خطوة ازاي؟ ايوه. تقعد تقول وما يقولوا وراك وبتاع الكلام ده. زي في ناس مزاج عندها ان هي ايه تتكلم عند القبر وش ما بقاش شيخ الا يبقى كده. خطوة يا عم الحج الكلام عند القبر لم يثبت الا اذا كنت جالس والناس حولك اثناء الدفن، او انت رأيت ناس تدخن ناس تتكلم في الدنيا فوقفت تعظهم لا بأس، اما على العمال وعلى البطال هذا لم يثبت. فهمتوا حاجة؟ تفضل. التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه، بل كل يلبي منفردا عن غيره، لا يجوز له النطق بالنية عند الطواف وغيره، فالله تعالى أعلم بالسرائر ومكنون الضمائر. قال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الآية، لا يشرع الاطباع إلا لا يشرع الاطباع إلا حال طواف القدوم. أحيانا الإنسان يقرأ الكلمة ويتبين لها تمام نطقها أو صحة نطقها بعد قراءة العبارة فيعيدها مرة أخرى فتأتي معه، خلاف المستمع، فالمستمع يكون يعني إيه أسرع في الأمر. لا يشرع للطباع إلا حال طواف القدوم أو طواف العمرة، وما عدا ذلك طبعا أنتم عارفين يشرع مبنية للمجهول، ضم أوله وفتح ما قبل آخره. لا يشرع للطباع إلا حال طواف القدوم أو طواف العمرة. الاطباع هو من الضبع، والضبع هو إظهار الكتف والعضد، هذا الكتف وهذا العضد. هذا الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، ولا يكون إلا للرجال، وهو في 7 أشواط. وهو في إيه؟ 7 أشواط. يبقى 1 هو للرجال، 2 طواف القدوم، 3 7 أشواط، 4 الاطباع من الضبع، 5 يا عماد الضبع هو الكتف والعضد، كتف والعضد. ها؟ وما عدا ذلك فإن الكتف واحد يكون يسمع يقول هو في 7 ولا في 3؟ لا في 7. الثلاثة الرمل، الرمل الخطى السريعة المتقاربة في طواف القدوم للرجال، أي نعم هذا اسمه الرمل، واللي أنت بتبني به الأسمنت والزلط اسمه الرمل. فهناك فرق بين الرمل والرمل، الرمل الراء عليها شدة فتحة، أما الرمل بتاع البناية الميم عليها سكون. هل فهمت شيئا؟ فلو نطقت الرمل نطقا خطأ جعلت الخطى السريعة رملا يبنى به. تفضل. وما عدا ذلك فإن الكتف يكون مستورا بردائه. الطهارة والاطباع هذا لا يكون إلا عند طواف القدوم. إيش الناس يسوون من لحظة الإحرام؟ يظهرون كتفهم، هذا خطأ. هذا إيه؟ خطأ. والناس يحاكون بعض، يعني يحاكون يعني يقلدون بعضهم بعضا. كيف؟ نعم. الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن انتقض وضوءه حال طوافه خرج وتوضأ ثم بنى على طوافه إن لم يطل الفصل. نقف هنا. الطواف يشترط فيه الطهارة عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. منهم إيه؟ أربعة. دي رقم 1. رقم 2 شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه لا يشترط فيه الإيه؟ الطواف. قلنا نأخذ بقول الجمهور، لكن لو كان في رمضان أو في طواف الإفاضة في زحام وراجل كبير في السن او امرأة حامل او متينة خلاص يبقى تتم. اما الشاب يخرج يتوضأ ويجي، ان عاد بسرعة يبني على ما فات، ان طال الفصل يبدأ من اول ابو جديد. هل فهمنا شيئا؟ نعم. فضل. الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن انتقض وضوءه حال طوافه خرج وتوضأ. طبعا يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال الطواف صلاة. الطواف ايه؟ صلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. من اهل العلم من رفع الحديث. رفع الحديث يعني ايه؟ يعني الرسول قاله. ومن اهل العلم من اوقف الحديث. اوقف الحديث يعني ايه؟ يعني على الصحابي. فقالوا ان العلماء قالوا ان هناك فروقات بين الطواف والصلاة. فمثلا الصلاة مثلا لو ضحك الانسان فيها تبطل صلاته؟ تبطل. تبطل. لكن لو ضحكت وانت في الطواف يبطل؟ لا. قال مثلا لو انت اكلت شيئا في الطواف يبطل؟ لا. لو اكلت في الصلاة يبطل ولا ما يبطل؟ لا. خدت بالك كيف؟ ايوه. ولو انت يعني نقض وضوءك وتوضيت وبنيت على ما فات تبني على ما فات. لكن لو انت نقض وضوءك في الصلاة في الركعة الرابعة خدت لسه ما كملتهاش رحت توضيت تبدا من اول ابو جديد. فقال لك هذه يعني بعض الفروقات بين الطواف والايه والصلاة. ومن هنا قالوا ان الحديث موقوف وليس مرفوع. هل فهمنا شيئا؟ نعم. الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن طاف فمن انتقض وضوءه حال طوافه خرج وتوضأ ثم بنى على طوافه ان لم يطل الفصل، فان طال الفصل استأنف الطواف من جديد. لا يسن الرمل الا في الاشواط الثلاثة الاولى. الرمل بلغة اهل الكورة اللي بيسخن هو واقف، بيسخن اللي هي الخطى السريعة المتقاربة. ان تيسر، لان في زحام لا يتيسن له ذلك. وهذا للرجال، وهذا في الاشواط الثلاثة الاولى فقط، وهذا في طواف القدوم. هل فهمنا؟ لا يطوف على الشاذروان ولا من داخل الحجر. الشاذروان، الشاذروان اللي هو في الحبال بتاع الكعبة مربوطة فيه، ده جزء من الكعبة. لو طفت من عليه نبشرك ببطلان طوافك. هتقول هو في حد؟ في حد، في ناس واقفين جلوان عشان يقبلوا الحجر ويحسبوه شغل، وهذا طوافه باطل. هل فهمت؟ نعم. اسمه الشذروان. اسمه ايه؟ الشذروان. ولا يطوف من داخل الحجر لانهما من الكعبة. بينا قصته ان الحجر سمي حجرا لانه احتجر من الكعبة، وسمي حطيما لانه احتطم من الكعبة. قلنا ان قريش ارادت ان تجدد بناء الكعبة لما صدعت، فجمعت المال الحلال مع شركهم وكفرهم، فلم يتمكنوا من بنائها على قواعد ابراهيم، فتركوا منها ستة اذرع ونصف، والذراع من اطراف الاصابع الى المرفق، ستة اذرع ونصف. فاللي عليه قوس كده ده الحجر، لو طفت من داخله طوافك باطل لانك طفت من داخل الكعبة. هل فهمنا شيئا؟ والذي يصلي في الحجر صلى في الكعبة. طيب صلاة النافلة في الكعبة جائز؟ ايوه. طب الفريضة محل خلاف، منهم من قال يجوز ومنهم من قال ايه لا تجوز. هل فهمنا يا احبابي؟ ولا يطوف من داخل الحجر لانهما من الكعبة. انت سمعت في الحجر اربع حاجات. الحاجة الاولى انه جزء من الكعبة وخصة قريش في بنائه. الحاجة الثانية حكم صلاة النافلة فيه. الحاجة الثالثة حكم صلاة الفريضة فيه. الحاجة الرابعة حكم الطواف من داخله. يبقى هذه اربع احكام في شيء انت سمعته مر عليك سريعا. انا اريدك ان تستحضر انها احكام الاربعة هنا، وان هنا ست احكام وانه سبع احكام، فتجلس يقظا. بعض الناس ينامون ده ينام في بيته ازاي، وبعض الناس جالسين وسرحان في مراته، والتاني في ديونه، والرابع في شغله، والخامس في مشوار عاوز يروحه. ده اسمه كلام فارغ، وانا لا اريد الكلام الفارغ. انا اريد طالب العلم يا يحيى خذ الكتاب ايه بقوة، كن جادا مجتهدا. تفضل. ولا يطوف من داخل الحجر لانهما من الكعبة. ويوجد صورة في القرآن اسمها ايه؟ الحجر. واللي انت بتدفع ترمي بيه الناس ايه؟ ايوه ترمي بيه الجمرات، الحجر. ففي الحجر وفي ايه؟ الحجر. اي نعم. وفي الحجر احسنت وبوركت. قد رجل سفيه يحجر عليه على سبيل المثال. يبقى عندنا الحجر والحذر والحجر، ثلاث كلمات. هذه الكلمات الثلاثة، دي الكلمات الثلاثة بارك الله فيك، الرسم واحد. قد يرضي للشيخ قد الرسم واحد، الرسم واحد والنطق مختلف والمعنى متباين. الرسم ايه؟ واحد. الرسم واحد يعني ايه؟ ما حنفيدنا كلمة واحدة الحروف يعني الحروف. الرسم واحد ايوه، والنطق ايه والمعنى ايه؟ متباين. يبقى الحجر الحجر حجر. اي نعم. تفضل. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من ورائهما وقال خذوا عني مناسككم. لو شك في عدد أشواط الطواف وهو يطوف فإنه يبني على الأقل، فلو شك متى يبني على الأقل؟ إذا لم يترجح له طرف على الآخر. هما ثلاثة ولا اثنين؟ يبقوا اثنين لو إذا لم يترجح له طرف. واضح؟ زي مثل أمر الصلاة. فلو شك أطاف ثلاثة أم أربعة جعلها ثلاثة وأكمل طوافه، وما غلب على ظنه عمل به، وكذا الحال في أشواط السعي، لكنه أمر بعيد. لو أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي فإنه يصلي ثم يكمل من حيث توقف، وعليه أن يستر. تفضل يا أستاذ. قف. أين الكعبة؟ الله عايزين نسمع منه. الكعبة فين؟ في مكة. فين في مكة؟ في أي مسجد؟ أحسن. الكعبة في مكة وهي في المسجد الحرام. تفضل تعالى يا أستاذ. تفضل. تفضل. الكعبة في مكة وهي في المسجد الحرام. أي نعم. كيف أنت؟ بسرعة بسرعة. والصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة؟ ها؟ اتركوا الرجل، اتركوا الرجل يصيب ويخطئ، اتركوه، ما شأنكم؟ هل سمعت من احد؟ نعم. سمعت من احد؟ اي نعم. قم انت. الصلاة قم. الصلاة في المسجد الحرام كم؟ هل سمعت من احد الان؟ ما اسمك؟ ابن من؟ الجمل جد. ها؟ ها؟ ولد الجمل. تفضل. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000. كم؟ تفضل. تفضل. لو أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي فإنه يصلي ثم يكمل من حيث توقف، وعليه أن يستر عاتقيه. ما سمعت أنت؟ هو بيطوف، طاف أربع أشواط، المؤذن أقام الصلاة، يقطع الطواف ويصلي ويبني على ما فات. يعني يبني على ما فات، خلص أربعة يبدأ إيه الخمسة. طب هو في الرابع من حيث وقف يبدأ. هل فهمنا؟ تفضل. وعليه أن يستر عاتقيه، لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. يلتزم البعض. أين عاتقيك؟ لا، أين عاتقيك؟ أين؟ أحسنت. دول العاتقين قد يسترهم. يعني لو أنت صليت بفانيلا بحمالات، واحد من أهل العلم قال أن صلاتك بطلة، اثنين الجمهور يقول بصحة الصلاة مع الكراهة، ثلاثة الحنابلة يقولون بالحرمة. يبقى أنت سمعت ثلاثة أقوال. قول يقول أن صلاتك بطلة، مع أنك أنت بيّنت عورة، ومنهم من قال الجمهور قالوا بالكراهة والحنابلة قالوا بالحرمة، إذا كان في مقدورك أن تستر عاتق. أما بنصكم جائز. هل فهمت شيئا؟ أعد ما قلته. اجلس. يلتزم البعض أدعية معينة في الطواف أو السعي. العاتقين اللي احنا سألنا بسببها. لو أقيمت الصلاة بقول كده إنه أنت بتبقى حرام مش عارف بتاع، فتقوم مصلي جايب الرداء تحطه قدامك وتصلي لابس إزار بس وكده، تقوم مصيف من فوق. تفضل. لو أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي فإنه يصلي ثم يكمل من حيث توقف، وعليه أن يستر عاتقيه، لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي. وأنا قلت هذا لأن كثير من طلبة الجامعة بيجي في المدينة الجامعية أو في السكن وبيصلي في فانيلا بحمالات، لان الشباب 98% منهم بيلبس سنلاب حمالات وهذا جائز. 2% الفلاحين زي حالتنا كده ويلبسوا نص كم يعني. خدت انت ازاي؟ ايوه. فبيقوم بيصلوا ولابس حمالات. فانت سمعت الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. يلتزم البعض أدعية معينة في الطواف أو السعي يقرأها من كتاب يحمله. لا بأس أن تقرأ من كتاب، لكن لا يكون لكل شوط دعاء، لا يكون لكل شوط إيه؟ دعاء. والأفضل أن تقرأ من صدرك. ها؟ أيوة. يبقى واحد: لا بأس أن تقرأ من كتاب شريطة ألا تخص كل شوط بدعاء. اثنين: الأفضل يكون من صدرك. ثلاثة: في حول الكعبة إما قرآن وإما ذكرك سبحان الله الحمد لله أكبر وإما دعاء. تفضل. يلتزم البعض أدعية معينة في الطواف أو السعي يقرأها من كتاب يحمله، وقد يكون مجموعة يتلقونها من شخص يرددونها خلفه بصوت جماعي. والحق أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص إلا ما جاء بين الركنين في الطواف كما سبق بيانه. لا يشرع استلام جميع أركان الكعبة. بينا درسا أن أركان الكعبة ركنان يمانيان وركنان شاميان، واللي يستلم اليمانيان والشاميان لا، وبينا تفصيلا في ذلك. لا يشرع استلام جميع أركان الكعبة. يعني قلنا ركن يسجد عليه ويقبل ويستلم، وركن يستلم ولا يقبل ولا يسجد عليه ولا يشار إليه، وقلنا ركنان ليس فيهما شيء من ذلك وما الشاميان. لا يشرع استلام جميع أركان الكعبة، بل يستلم الحجر الأسود والركن اليماني فقط. يدوبك. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلام غيرها. لو ترك شيئا من أشواط الطواف أو السعي لم يصح ذلك، وعليه الإتيان بها كاملة. الطواف حول الكعبة 7 أشواط. طيب حول الصفا والمروة 7، لو عمل 6 ما ينفعش. أين؟ تفضل. لو دخل في الطواف أو السعي ولم ينوي ذلك لم يصح، لأنه عبادة فتشترط لها النية. لا أيوة. لا بد من أن نية الطواف بقلبك ونية السعي بقلبك، إنها عبادة. لا تشترط الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف ولا بين الطواف والسعي، فلو طاف أول النهار وسعى آخره صح ذلك، لكن تسن الموالاة بينهما. يا أستاذ أنا أترك الأطفال، إحنا في الرجال، استلم أنت الإيه القسم هذا، القسم هذا بس يا شاعي، استلم القسم ده أنت لوحدك، وأنت ابدأ من هون كده. من الرجال من هنا يا شيخ، من هنا من أول الصف. تفضل. لو أراد تقديم السعي على الطواف لم يصح ذلك. لا يصح أن تقدم السعي على الطواف. تفضل. إن استطاع استلام الحجر الأسود وتقبيله فحسن، وإلا أشار إليه ولا يقبل ما يشير به. رقم كم؟ 34. لسه 35 وبعدين الشيخ الإسلام. طيب نتوقف وفي هذا القدر كفاية حتى يستطيع أن هم إيه. محمد أدريد. نصبر يا اخواني، لا لو سمحت اجلسهم. ايوه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نتمم غدا بقية التنبيهات، واصبروا الان علينا حتى تأخذون الاكتشاف.